بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. السانف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد. وبينا أن الغلو من الناحية اللغوية هو مجاوزة الحد، ومن الناحية الاصطلاحية هو مجاوزة الحد في الاعتقادات أو العبادات أو العادات. وذكرنا كذلك معنى آخر هو مجاوزة الحد في المدح أو الذم أو الاتباع عليكم السلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الباب الماضي التغليظ في قضية الغلو في الأنبياء والصالحين، وفي هذا الباب تحدث عن الغلو في قبور الصالحين، فهل هذا من قبيل التكرار أو أنه زيادة في المعنى؟ نعم. بينما الصالحين ابتلوهم وهو طيب الشخص الصالح انه يزيد محبته عن محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وعن محبه الله عز وجل، او حتى يكون تهديه بعد مماته، يعني يصير يعني مرتبته انه وقت يدخل المقبره للقبر يصير عنده خوف اكثر من خوف من الله عز وجل، فهنا يصير انه انا محبه لانه هو اللي يوصلني الى فلان الى فلان يوصلني الى الله عز وجل. نعم. زيادة في المعنى. ما هو المعنى؟ الغلو في الصالحين لترسيخ التوحيد. يعني أنت سامي شيخ. هو الغلو في قبور الصالحين ينشأ الغلو في الصالحين كذا. ممتاز. المصنف رحمه الله أراد بالباب الأول أن الغلو في الصالحين يصور أو يصير الصالحين آلهة تعبد من دون الله، والغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. في الباب الأول يصير ذات الصالحين آلهة تعبد من دون الله الغلو فيهم، وفي الباب الثاني يريد المصنف أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد مر معنا التفريق بين الأوثان والأصنام، فهل بينهما فرق أو أنهما بمعنى واحد؟ بينهما فرق. ما هو الفرق؟ الأوثان هو ما كان على هيئة الإنسان، يعني كل ما كان على هيئة إنسان فهو وثن. الصنم هو ما كان على هيئة الحجارة أو الشجر. يعني كل ما كان على هيئة إنسان حيا كان أو ميتا أو جمادا أو متحركا فهو وثن، فكل من في هذا المجلس أوثان. أحسن. كل ما عبد على هيئة إنسان فهو صنم، وكل ما عبد من دون الله على أي هيئة فهو وثن. ولكن في كلامك السابق صيرت الموجودين وأنا منهم أوثانا. إذن كل ما عبد من دون الله على هيئة إنسان فهو صنم، وكل ما عبد على أي من دون الله على أي هيئة فهو وثن. وقلنا أن بين الأصنام والأوثان عموم وخصوص، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن، وهما لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كالإسلام والإيمان. فإذا ذكر الوثن على حدة شمل المعنيين، وإذا ذكر الصنم على حدة شمل المعنيين، وإذا اقترن أو اجتمع في سياق واحد استقل كل واحد منهما بمعنى. فيكون الصنم معناه ما هو؟ ما عبد من دون الله على هيئة إنسان. ويكون الوثن كل ما عبد من دون الله على أي هيئة. أحسنتم. إذن هل يجوز أن نقول وثن الديمقراطية أو وثن العلمانية؟ يجوز كذا، ويجوز أن نقول صنم العلمانية أو صنم الديمقراطية. طيب هل يصح أن نقول أوثان وأصنام الديمقراطية؟ مو نقول لا يجوز، نقول لا يصح من ناحية السياق والمعنى. نعم ف... لا نحن قلنا إذا ذكر الصنم على الاستقلال يشمل المعنيين، لكن لماذا نحن نقول أن الديمقراطية وثن؟ هل هي الديمقراطية شرعة أو دين يعبد يتعبد الناس فيه من دون الله أم لا؟ وما صورة ذلك وحقيقته؟ لأن هناك أناس حصروا الشرك في عبادة الأوثان وفي إشراك المخلوقين في أفعال الله عز وجل. هناك فئة من الناس وعلى رأسهم الآن غلاة المتصوفة الذين يقولون أن من قال لا خالق إلا الله فقد حقق التوحيد، فتجد أنهم دائما يؤكدون على أفعال الله ولا يعرجون على أفعال العباد، وهذا خلل في التوحيد. ونحن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت المفاصلة بينه وبين المشركين في ماذا؟ بتوحيد الألوهية، حيث أنهم كانوا يقرون أصلا بتوحيد الربوبية، إلا أنهم قد يقع منهم الشرك في بعض جزئياته. لذلك كان نكيرهم يشتد حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فيأتي الاعتراض أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأصبحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى التوحيد من الأمور التي حظيت بتعجب من المشركين، وقد كانوا يعلمون حقيقة هذه الكلمة ومعناها. إذن الديمقراطية دين، وحقيقة ذلك أن دعاتها والذين قبلوا بالتعاطي والتعامل معها ارتضوا أن يكون التشريع لغير الله، وارتضوا أن يكون هناك مشرع من دون الله يلتزم بحكمه ويترافع إليه، وهذا يتناقض مع أصل من أصول الدين وهو الحاكمية. والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، أي أن هذا الحكم لا يكون لأحد إلا الله. فلذلك عدت الديمقراطية دين، وهي تتناقض مع الإسلام. فلذلك عد دعاة الديمقراطية كفارا بالله، لأنهم دعوا إلى دين غير الإسلام. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، فلذلك أعلن الموحدون الحرب على الديمقراطية ودعاتها، لأنها حرب بين الإيمان والكفر، حرب بين الحق والباطل، والمنتصر فيها معلوم، المنتصر فيها التوحيد وأهله، لأن هذا الدين له رب ينصره ويسخر له من عباده من يستخدمهم لنصرة هذا الدين. إذن علمنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب ليس من قبيل التكرار، وإنما زيادة في المعنى. القبر هنا قال في قبور الصالحين، القبر هو الموضع الذي يدفن فيه الميت، ولأهل الإسلام في صفة القبر نوعين من القبور: قبر يلحد، وقبر فيه ما يسمى بالشق. واللحد هو حجرة زائدة في القبر تجاه القبلة، يوضع فيها الميت ويوجه إلى القبلة ويلزق بحائط اللحد، ثم توضع خلفه حجارة لأجل أن يتوسد ولا يسقط. هذا هو اللحد، وجاء ما يدل على أفضليته. ولكن هناك مواضع من الأرض قد يتعسر على المسلمين اللحد فيها، كالأراضي الرملية أو الرخوة أو الحجرية القوية التي أو الصخرية التي قد يتعسر على المسلمين حفر اللحد فيها، وهناك ما يسمى بالشق، وهي حفرة توضع في وسط القبر يوضع فيها الميت موجها للقبلة على جنبه الأيمن. واللحد لا شك أنه أفضل، وإذا تعسر فلا حرج من المصير إلى الشق. وينهى بعد دفن الميت في قبره أن يرفع القبر أو أن يجصص أو أن يبنى عليه أو أن يكتب عليه أو أن توضع عليه السرج كما سيأتي معنا، وإنما يرخص أن يرفع فوق القبر مقدار شبر، وتكون هيئته الخارجية مسنم. كيف مسنم؟ على شكل سنام الإبل، يكون أوسط القبر أعلى من أطرافه. وإذا نظرنا إلى كثير من المقابر نجد فيها من المخالفات الشرعية الشيء الكثير. من يذكر لنا من صور المخالفات الشرعية؟ البناء، الكتابة، أحسنت، تخصيص أحد القبور بسور خاص، زرع الأشجار قرب القبر، أحسنت، نعم سمج، نعم أحسنت، رجاء مثلا التبريد على الميت، بعضهم يمكن يأتي له بمكيف بعد تكييف سبلت سيراميك، ما شاء الله هذا مدلل، هذا زراعة بعض الناس يسكن على التراب وهذا يضع لك سيراميك. شيخ الله ولا نعم. كان في ضرورة كيف؟ ولا نعمل المقابر تعرضت للبراميل أنا أدفن أموال يعني مثلا ترميم القبر ترميم القبر تقصد إذا تأثر بالسيول أو ما شابه ذلك يكشف القبر فقلنا لهم يساووا إيش مثل شميلتو يزرقوه ما فهمت شميلتو يزرقوه ما فهمت صب ثلج لماذا اسمنت لأنه عم ينزل البرميل عم يطلع الأمر طيب ما يمكن إعادته بالدفن ما يمكن لأنه لماذا لا يمكن منطقة محظورة ممنوع الاختراع كيف محظورة يعني مثال منطقة معرضة للقصف وضرب القناصات فبضربوا عليه قذائف عم بيطلع القبر بنتكش يعني عممنا انه مثلا كل طيب إذا كان الآن مكان قناصات يعني اللي يضع الإسمنت ما يقنص والذي يضع التراب يقنص ممتاز واضح نعم نعم فهمت يعني أنت تقول إذا وضعنا الإسمنت سلمنا من قضية نعم لا هذا لا يجوز وهذه علة لا يمكن أن تكون مؤثرة في الحكم بل الأولى سليم يعني ما عم نحط نعم يترك لأن الله سبحانه وتعالى تكلفنا بما في وسعنا وطاقتنا فإذا كان هذا في وسعنا وطاقتنا ولم يفي بالغرض ويؤدي عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما أن يتجاوز الإنسان القدر المشروع فلا سمي شيخ نعم أحسنت لأن بعضهم يتأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا على فرض صحة الخبر مع أن الخبر تكلم فيه الحفاظ وعلوه وضعفوه وتجد دائما في سياق نصوص الشرع يوصف الشخص باعتبار مآله لقنوا موتاكم اقرأوا على موتاكم ليس المراد هنا بعد مفارقة الروح للجسد وإنما اقرأوا على من كان في سياق الموت يحتضر لأن مآله لذلك يسمى اللديغ عند العرب ماذا سليم باعتبار المآل أنه سيبرأ وما شابه ذلك والكسير جبير مع أنه مكسور هنا تجد أن يده يعني خلاص توضع الجبيرة فيه يسمى فلان جبير يعني مكسورة يده هذا باعتبار مآله فهذا سياق درجة العرب على استخدامه في ثنايا حديثهم سمي شيخ نعم فهذا إخبار ورجو بالغيب وما الذي أعلمك وأطلعك حينما تكتب المغفور أو المرحوم أنه قد غفر له وما شابه ذلك ولكن لو مثلا إنسان قال من باب الدعاء له قولا هكذا المرحوم يعني نطلب الله سبحانه وتعالى يرحمه فهذا لا ممكن لا حرج من ذلك سم على قبر البخاري مكتوب حتى حديث هذا ليس بحجة لنعجل لا نطيل سم شيخ الأعجب من ذلك توزيع الحلوى عند القبر هذه أعجب وأعجب يعني هذا ممكن لعله فرح بموت الميت لعله وارث لعله وارث أو أنه مثلا قد نغص عليه العيش فسر حينما مات هذه منتشرة في حلب شيخ في مقابر حلب منتشرة سيأتي معنا الحديث عن واقع المسلمين في المقابر وعن واقع الناس حينما يزورون القبور روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار جمع من أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه عليه الصلاة والسلام فأحاطه بثلاثة جدران حتى أصبح في معزل ولا يمكن من الناحية الحقيقية ومن الناحية الشرعية أن يصدق عليه أنه استقبل أحد قبره فقد حفظ الله سبحانه وتعالى قبر النبي من أن يكون عيدا أو يكون وثنا يعبد تذبح عنده الذبائح وتوضع النذور وما شابه ذلك ولكن يوجد من اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلها، يوجد من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل نقول أن هذا يدل على أن هذا الدعاء لم يجب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، وكان له ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيد أننا المسجد لم يبنى على القبر، ولم يوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل كان المسجد خارج، بل كان القبر خارج، بل كان موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وهي خارج المسجد. فكان الوليد ابن عبد الملك قد فعل توسعة للمسجد، أنكر عليه علماء عصره وعلى رأسهم سعيد رحمه الله، سعيد بن المسيب رحمه الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا وجه، وهذا الشاهد هنا قال المصنف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله وينهى أمته عن اتخاذ قبره هو وثنا يعبد، فكيف بمن دونه؟ لا شك أن خيار البشر وعلى رأسهم أبي بكر وعمر لا يبلغون درجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل اتفاق ومحل إجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته ويسأل الله من أعماق قلبه ألا يكون قبره وثنا يعبد ولا عيدا من الأعياد، فكيف بمن دونه؟ فمن دونه من باب أولى. أين الذين يدعون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويرون مشروعية العكوف عند قبور الصالحين وما شابه ذلك من مظاهر الشرك؟ أين أنتم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعوه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبه له، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أي أن الذين اتخذوا القبور مساجد لا يحل عليهم فقط الغضب من الله فحسب، بل يشتد غضب الله عليهم. وفي هذا الخبر إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية. لماذا؟ لأنه يغضب ولا يغضب. طيب هذه ما معناها؟ نحن قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية هي التي لا تنفك عن الله، والفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هل هذا الغضب مختص بمن اتخذ قبور الأنبياء أو كل من اتخذ القبور سواء من الأنبياء وغير الأنبياء؟ نعم الكل، ولكن هنا الأنبياء. إذا كان الأنبياء يشتد غضب الله سبحانه وتعالى على من اتخذ قبورهم مساجد، فكيف بمن دونهم وهم أعلى رتبة من غيرهم من الناس؟ واتخاذ القبور مساجد قلنا يكون بأمرين. من يذكرنا بها؟ نعم، إما البناء عليها أو الصلاة إليها. نعم أحسن، قلنا لأن الصلاة عندها أو المصلي عندها يعد قد اتخذ ذلك الموضع مسجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يستثنى من ذلك المقبرة والحمام كما جاء في الخبر، ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد، طبعا مجاهد هو الإمام التابعي وهو من أكابر تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك يقال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فكفى به تفسيرا. وكذلك كان يعرض أو نقل عنه أنه عرض القرآن على ابن عباس ثلاثا يستوقفه عند كل آية. انظر هنا أخذ القرآن عن تفسير القرآن عن من؟ عن حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يستوقفه عند كل آية. انظروا إلى الحرص. الآن بعض الناس حينما يبدأ في درس تفسير وما شابه ذلك بدأ يناظر الساعة، لا طول علينا المطول، متى ينتهي؟ لا إله إلا الله، صلى الله أن يرحمنا برحمته. أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. مر معنا في درس ماضي اللات والعزى ومنات، وهي آلهة وأوثان تعبد من دون الله عز وجل، منها على صورة إنسان ومنها على صورة حجر ومنها على صورة شجر. واللات هو رجل من الصالحين قد نذر نفسه لخدمة الحجيج، وكان من أبرز أعماله أنه كان يطعم الحجيج، وكان يطعمهم السويق وهو دقيق الحنطة والشعير، واللت هو بله بالماء أو السمن. فاشتهر ذلك الرجل الصالح بعمله، فلما مات عكفوا على قبره. والعكوف هو طول المكث، فعكفوا على قبره متذللين خاضعين، قد صرفوا الذل الذي لا يصرف إلا لله، والخضوع الذي لا يصرف إلا لله صرفوه لغير الله، فوقعوا في المحذور وخرجوا بذلك عن دائرة الإسلام لصرفهم هذه العبادة التي لا تصرف إلا لله، صرفوها لغيره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج أو للحاج. الحاج كما هو معلوم لدى الجميع هو من خرج قاصدا مكة والمشاعر لأداء فريضة الحج. نسمع كثيرا من يقول: الحج فلان وفلان الحجي، وهذا عده بعض أهل العلم من التزكية التي قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء في الخبر أن الركب كثير والحاج قليل، فكم هم الذين يحجون والله أعلم بمن قبل حاجا عند الله. منهم من يحج وقلبه متعلق بغير الله. أذكر هذه القصة، كان هناك امرأة جاءت من أحد البلدان وكانت تطوف بالكعبة طواف الإفاضة، وكان بجوارها ابنها، وبينما هي تطوف كان ابنها صغير وكانت هي ما شاء الله مثقفة يعني، فالتفت الابن إليها وكان أحدهم يسمع، قال لماذا نحن نطوف على الكعبة؟ فماذا أجابت؟ قالت موجود هناك قبر وسط الكعبة. ترسخ في أذهانهم أن شعيرة الطواف لا يمكن أن تكون إلا بقبر. الركب كثير والحاج قليل، ومنهم في يوم عرفة يرفع يديه إلى السماء وتجد أنه لا يستغيث ولا يدعو الله، وإنما يدعو يا جيلاني يا بدوي يا زينب، يدعو غير الله. الركب كثير والحاج قليل، فمن حج محققا التوحيد لله ونابذا عبادة ما سواه هذا هو الحاج. وفي الحج عبودية لله عز وجل، تجد أن في الحج وفي مناسك الحج حجارة ترمى وحجارة يطاف عليها وحجارة تقبل، عبودية لله. عمر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ والله إني أعلم أنك حجارة أو أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فعبودية عظيمة، لماذا لا تزيد على 7 أحجار عبودية؟ لماذا لم تكن 8؟ توقيفية. لماذا لم تكن 6؟ توقيفية. بعضهم لعلكم رأيتم أو سمعتم منهم من فرط غضبه يظن أن هذا هو الشيطان، وإنما هو تأسي، رجم الخليل إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يظن، حتى أن بعضهم دخل في الحوض حينما كان صغير فأخذ يضرب هذا المعلم بالنعل، فرآه البعض فظنوا أن الشيطان قد خرج عليه فأدموه بالحجارة، يعني يظن أنه يحسن صنعا. ما أجمل الوقوف على الحدود الشرعية وعدم تخطيها بغير ضابط شرعي. نعم، المسائل كثيرة. إذن هل يشرع للإنسان أن يقول للغير يا حاج؟ إذا كان من قبيل العلمية فلان اسمه حجي خلاص علم عليه ما في حرج، لكن إذا كان تزكية كيف أسألك عن فلان؟ تعرف فلان؟ والله ما شاء الله حجي كبير ما شاء الله هو جيد وهكذا. نعم، إذا كان من هذا القبيل لا حرج، لكن إذا كان تزكية نعم نعم، إذا كانت من قبيل العمل العالمية، لكن إذا كانت يعني فيها مبالغة وتزكية وما شابه ذلك فتمنع. نعم يا شيخ. دكتور نعم نعم اذا كان للعلمية نعم لا حرج باب العرف العادات نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. اللعن هنا هل هو أكبر أو أصغر؟ أصغر يا شيخ. لماذا؟ لأنه هو ليس مخرج هنا اللعن. أحسن أحسن. واللعن الأصغر ما حقيقته؟ هو طرد عن كمال الرحمة. واللعن الأكبر ما حقيقته؟ عن كل الرحمة، عن كامل الرحمة. فزيارة القبور هنا في حق النساء ظاهر النص يقتضي تحريمها، فنعلم من اللعن هنا أنه لعن أصغر. طبعا زيارة القبور بالنسبة للنساء محل خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف وجود أفعال صادرة من بعض الصحابة كأم المؤمنين أنها زارت أخاها عبد الرحمن، وكذلك في خبر أم عطية نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وجاء عند أحمد لعن رسول الله زوارات القبور، وهذه صيغة مبالغة، فلذلك وقع الخلاف. ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب حرمة زيارة النساء للمقابر، وما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن فأجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة. أولا أنه فعل صحابي، وفعل الصحابي هل ينسخ النص أو يلغى به النص؟ لا، فيحتمل أن النص لم يبلغها، أو أن هذا كان في أول الأمر قبل أن يبلغها النص، وما شابه ذلك من الأجوبة. نعم لحقت، ولكنها سألته عن السلام، وهذا يدل على أنها مرت وما دخلت. إذا مرت المرأة على القبور من غير تقصد للزيارة، نعم تمر على القبر وتسلم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فالذي عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من الفقهاء أن المرأة لا يشرع لها الزيارة، لأن المرأة ضعيفة أولا من الناحية الشرعية، نعم هذه نصوص أقوى من غيرها، والخطاب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا خطاب عام، والأصل في خطابات الشرع أنها تشمل الجنسين الذكور والإناث إلا إذا دل دليل على التخصيص. هنا ورد ما يدل على منع النساء، فيبقى النص على عمومه في حق الرجال ويستثنى أو يخرج منه النساء بخبر أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز، فكيف بزيارة القبور مع أن الاتباع أخف؟ ثم بعد ذلك المرأة ضعيفة أصلا، ودخولها إلى المقبرة يعني قد يترتب عليه نياحة وصراخ ولطم للخدود وشق للجيوب، وهذا مخالف للشرع، والمرأة بطبيعتها ضعيفة. ثم بعد ذلك المقابر هي مواضع يتذكر بها الإنسان الآخرة، ودخول النساء فتنة، نعم، وفيه مفاسد كثيرة. فأقل أحواله أن يقال أصلا حتى وإن لم يرد هناك نص يا أخي يمنع، لتحقق المفسدة في ذلك. قبر النبي بس؟ نعم، في قبر النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ويسلم من بعيد، ولكن لا تتقصد المرأة الزيارة، وإنما لو سلمت من بعيد أو مرت مرورا فوافقت نعم، لكن أن تتقصد الزيارة لا، هذا ليس مشروع في حقها. مكة يتقصدون الزيارة؟ عاد هذا ليس الدليل على مشروعية ذلك. عائشة رضي الله عنها عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. نعم، هذا قد يحمل على المرور أثناء المرور. يعني أنت تعرف في بعض الأحيان قد تكون مقابر على الطريق. إيه. نعم، فهذا يحمل أن هذه المرأة ممكن قد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر نهي عام عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك رخص لهم في ذلك، هذا يحمل على أنه كان في فترة قبل أن ينهى النهي الأول. يعني هناك عدة إيرادات جمعا بين النصوص. طبعا وزيارة القبور تشرع لأمور بالنسبة للرجال. أولا للتذكرة، فالإنسان إذا دخل إلى المقبرة ورأى قبور أناس كانوا بالأمس القريب معه يآكلهم ويشاربهم ويجالسهم، ثم بعد ذلك ارتحلوا من دار الدنيا إلى دار البرزخ، فهذا لا شك أنه يحيي الإيمان في قلب الإنسان ويزهده في الدنيا ويدفعه لمحاسبة نفسه والاستعداد للارتحال من هذه الدنيا، وأن الدنيا ليست بدار قرار وإنما هي دار مرور وعبور. إذن هذا هو الأمر الأول الذي من أجله تشرع زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الأمر الثاني زيارتها للدعاء إلى الأموات بالرحمة والمغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، وإنما أذن له بالزيارة، ولكن لا يشرع الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أليس من أهل الفترة يا أستاذ؟ حتى أن أهل الفترة الذي حكي فيه وفاق أهل العلم أنهم يسمون مشركين، وقع الخلاف بينهم في مآلهم في الآخرة، هل يمتحنون أو أنهم من أهل النار. أيعذب الله من لم يرسل له رسولا؟ أهل فترة ما جاءهم رسول. هذه مسألة تكلم عنها أهل العلم، تكلم عن أهل الفترة، وأهل الفترة هم أناس عاشوا بين نبيين لم تبلغهم دعوة النبي السابق ولم يدركوا النبي اللاحق، فهم عاشوا في فترة من الرسل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. سماهم مشركين ولم تأتهم البينة بعد. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله مشركا قبل أن يسمع كلامه، وأما قضية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه تحدثت عن المآل الأخروي ولم تتحدث عن حكمه الدنيوي. ومن يستدل بقصة ذلك الرجل الذي أمر أبناءه إن مات أن يحرقوه وينثر رفات جسده في الفضاء، فلو قدر الله عليه لعذبه عذابا شديدا، فلما بعث إلى الله كما يحكي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين عذره وحجته في ذلك، وهو خوفه من الله عز وجل، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. فقال أهل العلم هنا أن هذا جهل وعد مانع في حق هذا الرجل، مع أنه أنكر أمرا عظيما، ولكن هذا كلام غير صحيح. هذا الرجل يؤمن بالبعث ولم ينكر، بدليل أنه قال حرقوه. لماذا حرقوه؟ حتى لا يبعث. ولكنه كان يظن أن هذه الهيئة الحرق ثم نثر، أن هذه الجزئية لا يبعث بعدها. فقال أهل العلم هنا الجهل ليس في البعث، وإنما جهل في كمال القدرة في جزئية معينة، في سعة القدرة. وسعة القدرة أمر قد يخفى على الناس ولا يعلمه ولا يدركه إلا الخاصة، فقد يتصور مغيبه عن العامة، فهذه مسألة قد تخفى، فلذلك كان الجهل فيها عذرا، ليس كما يقول البعض أنها عذر عام. لا، هذا الرجل كان يؤمن بالبعث، والدليل يدل على ذلك. فنعلم من ذلك أن زيارة القبور للتذكرة والدعاء للأموات هي من الأمور التي شرعت من أجلها الزيارة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك يقول هناك زيارة مشروعة وزيارة غير مشروعة. الزيارة مثلا للقراءة، قراءة القرآن، هذه بدعية، والزيارة لدعاء الله تبركا بالقبور شرك أصغر، ودعاء الأموات شرك أكبر، وهكذا. وزيارة القبور للتذكرة مشروعة ومرغب فيها، وهكذا. زيارة القبور للتذكرة، نعم يا شيخ. شيخ، المناطق الجبلية يضعون علامات على القبور، ما حكمها؟ علامات مثل كيف؟ شاهدة كبيرة عشان ما حدا يدوس على القبر. هو على العموم الإنسان لا يتجاوز القدر المشروع، أن يكون القبر مسنم ارتفاعه شبر، وهناك في بعض الأحيان قد تحتاج إلى إخفاء معالم القبر. متى؟ لما يبيع ولي أو صالح. لا لا، نعم. وعلي رضي الله تعالى عنه حينما قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. فالقدر المشروع أن يكون الارتفاع شبرا، وأن توضع لبنة عند رأسه ولبنة عند رجليه لتحديد القبر. أما أن يزاد على ذلك من التجصيص والبناء فلا. هناك مسألة يذكرها بعض الفقهاء، وهي أنه قد يخفى القبر. متى؟ مرور الزمن. سمي شيخ. أحسنت، نعم أحسنت. إذا خشي على المقبور أن ينبش القبر، ممكن قد يقتل مجاهد في أرض العدو، ويتعسر، والأصل أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه، ليس كما يعمل البعض أحمله وما شابه ذلك. يعني أهل العلم أهل العلم تحدثوا عن أمور قد لا يشرع فيها حمل المقتول خارج المكان الذي قتل فيه إلا إذا كان هناك أمر آخر، مثلا كأن يكون أرفق بقرابة أو ما شابه ذلك، هناك حالات استثنائية. وللأصل أنه يقبر حيث قتل، فقد يكون في أراضي العدو فيساوى بالأرض تعمية عن العدو. نعم. صحيح سيدنا علي ما له قبر؟ كيف؟ سيدنا علي ما له قبر؟ الله أعلم. شيخ، مسألة شهداء أحد وإخفاء، يعني هذا أيضا يدخل بهذا سدا للذراع؟ نعم، تعرفون ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في قبر دانيال؟ ماذا فعل؟ حافر أكثر من قبر، عدة قبور، وأخفاه في أحد هذه القبور لأجل أن يعم الناس عن هذا القبر. نعم، فإذا كان هناك مثلا واقع الناس تظهر فيهم هذه الآثار، آثار الجاهلية، فلا بد من مراعاة مثل ذلك على ولاة الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع الناس ابتداء من زيارة القبور؟ لأنه ما زال هناك تعلق، الناس حدثاء عهد. نعم، فما زالت رواسب الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي توحيدهم، ثم بعد ذلك فلما قوي توحيد الناس أذن لهم بزيارة القبور لوجود المصلحة الراجحة من زيارتها، وهكذا. نعم، نكون بذلك أنهينا هذا الباب هذا، والله تعالى على أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ. نعم.